وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكما كنت ذكرت في الدرس الماضي، يعني قد أنهينا الكلام على الكتاب المعتقد الصحيح المؤلف الدكتور الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى، وعلى موعد أن نستهل في هذا المجلس كتابا آخر يقع الاختيار عليه. وفي الحقيقة لم يعني يتبين الكتاب الذي سنشرع في شرحه بإذن الله تعالى، وحتى لا نفوت هذا المجلس أردت أن نقرأ سويا كتاب الموجزة مختصرا، يعني قراءة عابرة مع تعليقات خفيفة على هذا الكتاب. هو كتاب طيب يتعلق بالآداب والأخلاق والسلوك والتعامل والمعاملة، وما أحوجنا إلى ضبط معاملاتنا وأخلاقنا وآدابنا وسلوكاتنا بهذه الشريعة الغضاء وبالأخلاق والآداب التي نص عليها ديننا الكريم وبسيرة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم. فأمر الأدب والآداب والأخلاق والسلوكات والتعامل وحسن المعاملة هذا من الأمور العظام، وإن في الفعال لآثار أقوى دلالة وأقوى تأثيرا من الأقوال، ولذلك شواهد كثيرة من السنة النبوية المطهرة. ولا أريد أن أطيل الكلام بين يدي الموضوع هذا، وإنما الذي أريد هو القراءة في هذا الكتاب. هو كتاب طيب نافع، ويعني أذكر ويعني قد قرأته قديما واستفدنا منه فوائد جليلة وعظيمة، خاصة في التعامل ما بين الإخوة وما بين الإخوان، وكيفية المعاشرة وكيفية الصحبة وحفظ حقوق الإخوة. كل هذا منصوص عليه في هذا الكتاب مستندا إلى أدلة من الكتاب والسنة. هذه الرسالة مختصرة موجزة موسومة، أو اسمها آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة. آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة، مؤلفها أحد أهل العلم والفضل الشيخ أبو البركات بدر الدين محمد الغزي، المتوفى سنة 84 و900 رحمة الله عليه. وهو الإمام محمد بن محمد ابن محمد بن عبد الله الغزي العاملي الدمشقي، كنيته أبو البركات، لقبه بدر الدين، فقيه عالم شافعي له مشاركة في شتى فنون العلم كالأصول والتفسير والحديث. ولد سنة 400 و900 بدمشق الشام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنها ما فيها من الفتن والمحن وأن يؤمن أهلها جميعا. كان رحمه الله كريما محسنا، وكان ذا سعة بحيث أنه جعل لتلامذته رواتب وأكسية وعطايا وجوائز، ولزم في أواسط عمره العزلة، فكان لا يزور أحدا من الأعيان، وله مؤلفات كثيرة ومنها كتاب جميل ألا وهو المراح في المزاح، المراح في المزاح، وهو مطبوع. ذكر فيه رحمه الله تعالى مقدمته أنه قد تناول الحديث بذلك في ذكر أحكام المزاح وآدابه مع بعض طلبته، فترجوا منه أن يجمع ويكتب في ذلك، فكتب في ذلك هذا المؤلف. وتوفي رحمه الله تعالى 84 بعد 900 في دمشق، ودفن في تربة الشيخ أرسلان شرقي دمشق رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهو إذن كتاب في الآداب والأخلاق، نقرأ منه قراءة عابرة هي قراءة مطالعة وتعليقات يسيرة ومختصرة على غير الطريقة التي سرنا عليها سابقا في شرح الكتب، فنحاول أن نقرأه قراءة لعلها تكون في مجلسين على أكثر أو ثلاثة. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أكرم خواص عباده بالألفة في الدين. هذه كرامة من الله وفضل منه سبحانه وتعالى، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وجاء في الأثر عن بعض التابعين أظن مجاهد وغيره، وأنه صافحه أحد الإخوان فقال: ما تصافح مسلمان إلا تحاتت ذنوبهما، ما داما كما تحات وتتساقط ورق الشجر. فقال الآخر: أو هذا كل الأجر لمثل هذه المعاملة أن يصافح؟ فقال: قد قال الله عز وجل في كتابه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالتأليف بين القلوب أمر من أعظم ما يكون. قال عند ذلك الرجل لهذا العالم: قال: علمت الآن أنك أفقه مني. قال: وفقه لإكرام عباده المخلصين، وزينهم بالأخلاق الكريمة والشيم الرضية. الشيم جمع شيمة، وهي السمة والخلق والنأت، تأدبا بأفضل البشرية. التأدب والهدي خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، التأدب بأخلاقه وأدابه، وسيد الأمة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. اعلم أيها الأخ الصالح، نسأل الله تعالى يمن علينا وعليكم جميعا بالصلاح. قال: أصلح الله شأننا، اللهم آمين، أن لأدب الصحبة وحسن العشرة أوجها، وأنا مبين منها ما يدل العاقل على أخلاق المؤمنين وآداب الصالحين، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل بعضهم لبعض رحمة وعونا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائره بالحمى والسهر. الحديث البخاري ومسلم. فالمؤمنون كلهم كجسد واحد، الجسد إذا تضرر منه جانب كان الضرر ساليا في كل جانب، بقي الجسد كله متأثرا وإن لم يكن الضرر في الموضع الآخر، لكن يبقى في الجملة الضرر لكل الجسم. هكذا المؤمنون، هكذا حال المؤمنين، فهم في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، فإذا تضرر منا جانب تضررنا كلنا. ولهذا هذا مما ينبغي أن يحس به المؤمن، ولا يجوز أن يغيب عنه. تضرر إخواننا، تضرر إخواننا بأرض سوريا أو بالعراق أو باليمن أو بليبيا أو بتونس أو بمصر أو بغيرها من البلدان، بالشيشان بالبورما بميانمار وغيرها من دول الإسلام، تضرر المسلم حيثما كان هو تضرر لنا، لأن المؤمنين كجسد واحد، إذا اشتكى من عضو تداعى سائره بالحمى والسهر، بالحمى والسهر. وقال عليه السلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمنون، أن يشد بعضهم ببعض، لا يعني الموافقة دائما، بل موافقة ومفارقة، وكل منهما القصد منها هو الشد. قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: هذا مظلوم، فكيف الظالم؟ قال: تشد على يده، فإذا شددت على يده منعته من الظلم، وكان ذلك سببا لانتشار الصلح. نعم، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه السلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وهذا البخاري الحديث علقه البخاري في الصحيح ووصله في الأدب المفرد، وهو ثابت صحيح وفي الباب نحوه عن أبي هريرة عند مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الأرواح تتلاقى في الهوى فتشام، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. هذا بمعنى الحديث السابق، لكن زيادة التلاقى في الهوى فتشام هذه زيادة منكرة ولا تثبت. والحديث يدل على أن الأرواح تتقارب وتتآلف، فمنها ما يجتمع ومنها ما يتناكر ويختلف. ولهذا فلا بد من معرفة الآداب في صحبة كل. فإذا أراد الله بعبد خيرا وفقه لمعاشرة أهل السنة والصلاح والدين، هذا الذي ينبغي أن تحرص عليه أخي المسلم، أن تحرص على ماذا؟ على معاشرة أهل السنة لا أهل البدع، وعلى معاشرة أهل الصلاح لا أهل الفساد والفجور، وعلى معاشرة أهل الدين لا أهل الكفر والنفاق. فهذا بتوفيق الله أن توفق لمعاشرة أهل السنة والصلاح والدين، ونزهه عن صحبة أهل البدع، أهل الأهواء والبدع المخالفين. لهذا قال السلف: إذا تنسك الفتى فكان في أول تنسكه صاحب أهل السنة فرجه، يعني أرجو منه الخير والمشي على طريق أهل السنة والجماعة. أما إذا كان أول ما تنسك لازم أهل البدع والأهواء، فهذا يعني يخاف ولا يرجى منه. وقال عليه السلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، على دين خليله أي صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالف. والحديث له طرق يصح بها أو يحسن. ولبعضهم: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فإن القرين فكل قرين بالمقارن يقتدي. لا تسأل عن القرين ولكن عن الصاحب، اسأل عن قرينه، من يماشي وأين يجلس ومن مع من يجتمع ومن يصاحب وأين مجلسه ومن مصدره ومنبعه ومورده، فبذلك تعرف مع على أي طريق هو. إذا كان حاله دائما وأبدا مع جماعة من أهل الانحراف فهو موافق له، موافق له. أما إذا كان مجلسه ومورده ومصدره ومنبعه ومذهبه ومخرجه وجلوسه وسفره مع أهل الصلاح أهل العلم أهل الدين، فهو لا شك ولا ريب على هذه الطريقة في الجملة. ومن كلام علي رضي الله عنه: ولا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أرضى حليما حين يلقاه. كم من جاهل يؤثر في الحليم، الحليم صاحب العلم والصبر، فلمخالطته بالجاهل يرديه فتسوء أخلاقه. لا يؤثر الحليم في الجاهل بل يكون العكس. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه. بماذا تقاس؟ تقاس بمن؟ بمن تماشي. بهذا المثل الدارج قال: ما شكو سقسي أمام يمشي قل بجو شكو شخصين ما عندي مشي فلا أقول لك مشي. إذا كان يصاحب صباحا مساء أهل الخمور والربا والفجور والفساد وإلى آخره أن له الصلاح. أما إذا كان ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم والفضل والصلاح فيرجى فيه الخير. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاء، وللشيء على الشيء مقاييس وأشبه، مقاييس وأشبه. الشيء بالشيء يقاس بهذا المقياس ويتشابهون إذا ما اجتمعوا. وللقلب عن القلب دليل حين يلقاه. نعم. قال رحمه الله: آداب العشرة، آداب العشرة. كلنا نحتاج إلى ذلك، ما منا إلا يعاشر، يعاشر زوجته، يعاشر أبناءه وبناته، يعاشر إخوته أخواته، يعاشر الوالدين، الجيران، الأصحاب، الزملاء، الأقران، الأحباب، الأخلاء، يعاشر. ما منا إلا وله معاشر، فهذه المعاشرة لها آداب. قال: فمن آداب العشرة حسن الخلق. الخلق هو الصفة الباطنة، كما أن الخلق هي الصفة الظاهرة. الخلق صفة ظاهرة، طويل قصير عريض سمين نحيف بعيد ما بين المنكبين كاذب اللحية كذا، هذا وصف ظاهر. الخلق هو ذاك الوصف الباطن الذي في نفس الشخص في داخله تظهر آثاره على الأقوال والآمال. فحسن الخلق أمر عظيم، أثقل شيء في الميزان حسن الخلق مع الإخوان والأقران، وخاصة الأقران النظير والمثيل، النظير والمثيل من هو قريب لك، والأصحاب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال وقد خيل له ما خير ما أعطي المرء، قال حسن الخلق، خير ما تعطى حسن الخلق، رواه أحمد ووكيع في الزهد وكذا ابن حبان والطبراني في المعجم الكبير من طرق، وهو حديث من طريق أسامة بن شريك رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. فإذا تحتاج لمعاشرة الأقران والزملاء والأصحاب إلى حسن الخلق، تحسين الظن. قال ومنها تحسين الظن، وللحافظ بن حجر رسالة طيبة أسماها تعظيم المسلم والزجر عن ظلمه وسوء الظن به، ومنها تحسين ما يعاينه من عيوب أصحابه. فقد قال ابن مازن المؤمن يطلب معاذير إخوانه والمنافق يطلب عثراتهم، أعوذ بالله. وقال حمدون أن القصار إذا زل أخ من إخواتك من إخوانك فاطلب له 90 عذرا، فإن لم يقبل ذلك فأنت المعيب، ها فأنت المعيب. فإذا تحسين الظن وبحث عن مخارج لقوله ولفعله، هذا مما ينبغي أن يكون لتحسن العشرة وتتوافق وتطول وتحسن وتقوى، أن تحسن الظن. المؤمن يطلب المعاذير، المنافق يبحث عن العثرات، إذا زل أخوك فأحسن به الظن وانظر له 90 عذرا، لعله أطلب له 90 عذرا، إذا لم تجد له أعلم أنك تريد أن تنيبه، لأن الغالب تجد له مخرجا. ومنها معاشرة الموثوق بدينه وما أمانته ظاهرا وباطنا، دعك من معاشرة البطال السيء صاحب النفاق والكفر والفجور والعصيان الذي يؤديك إلى الضلال ويسحبك إلى الهوى فتهوى في نار جهنم عياذا بالله تعالى. احرص على معاشرة المؤمن صاحبة المؤمن، قال عليه الصلاة والسلام لا تحاصر صاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أولئك كذب في قلوبهم وعشيرتهم أولئك كذب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله لأن حزب الله هم المفلحون. هذه الآية تدل على أنه لا يود المؤمن لا يود أهل النفاق أهل الكفر أهل الفجور أهل العصيان، فالكافر يتبرأ منه تبرؤ الكافر، وأهل الفجور والكفر وأهل الفجور والفسق والبدع والضلالات إن كانوا من أهل الإيمان فلهم من المحبة بقدر ما معهم من الإيمان، ومن البغض والبراء بقدر ما معهم من هذا الانحراف والفجور. قال وللمعاشرة أوجه، المعاشرة أوجه لما لأنك الناس على ثلاث مراتب، من هو أعلى ومن هو أدنى ومن هو أثنى، فالأعلى له معاشرة ومعاملة، ومن دونك له معاشرة ومعاملة، ومن هو مثلك له معاشرة ومعاملة أيضا. قال فللمشايخ والأكابر بالحرمة، تعامل بالحرمة والخدمة والقيام بأشغالهم إن تيسر ذلك، وللأقران والأوساط بالنصيحة وبذل الموجود والكون عند الأحكام ما لم يكن إثما. الأكابر العلماء المشايخ يحترمون ويخدمون ويقام بأشغالهم ويعانون ما تيسر، ومن كان قليلا ومثلا فيبذل ينصح، يبذل له النصيحة، ويبذل له الموجود الذي يقدر عليه في الإعانة، ويكون عند أحكامه، عند الأحكام، أي مستعد لتنفيذ أوامره وإعانته ما لم يكن إثم. قال: وللمريدين والأصاغر. المريد في الحقيقة هذا لفظ اصطلاح يطلق عند الصوفية أهل التصوف، فنقول عند للتلاميذ وللأتباع أو للصغار أو للطلبة والأصاغر بالإرشاد والتأدب والحمل على ما يوجبه العلم وآداب السنة وأحكام البواطن والهداية إلى تقويمها بحسن الأدب. بحسن الأدب هذا الذي تعاشر به من هو دونك، الرأفة واللحمة والحلم والإرشاد، وحمله على العلم، حمله على أخلاق، حمله على أدب السنة، توجيهه إلى حسن باطنه لتحسن نيته، هدايته وإرشاده، تقويم أقواله وأعماله بحسن الأدب. بحسن الأدب. ومنها أي من المعاشرة الصفح عن آثارات الإخوان وترك تأنيبهم عليها. لا تتبع الآثارات ولا تكثر من التأنيب، لأن ذلك لعله ينتهي بك إلى المفارقة، لكن ساعة وساعة، وتجمل في النصيحة وفي الإصلاح. قال الفضيل بن عياض: الفتوة الصفح عن آثارات الإخوان، فكما يجب على العبد الأدب مع سيده، يجب عليه معاشرة من يعينه عليه. ما دام على العبد أن يتأدب مع سيده، يجب عليه معاشرة من يعينه عليه، أي على هذا الأدب. قال بعض الحكماء: المؤمن طبعا وسجية، أي ما المؤمن طبعا، أي ما هو عليه طبيعة، وسجية له، أي جبلة وفطرة. وقال ابن الأعرابي: تناس مساوئ الإخوان، يد لك ودهم، وواجب على المؤمن أن يجانب طلاب الدنيا، فإنهم يدلونه على طلبها ومنعها، وذلك يبعده عن نجاته ويقظته عنها، ويجتهد في عشرة أهل الخير وطلاب الآخرة. ولذلك قال ذو النون لمن أوصاه: عليك بصحبة من تسلم منه في ظاهرك، وتعينك رؤيته على الخير، ويذكرك مولاك. ويذكرك مولاك. مساوئ الإخوان، المساوئ والأضرار التي تأتيك من الناس، تناساها وكأنها من تكون. إذا تناسيتها يدوم الود، أما كل من تصلك منه أذية تغرزها في القلب، كيف تود؟ هذا الود سينقطع، لا يدوم. إذا كان كلما جاءتك أذية من فلان حسبتها، قال أن يحسبك هذه الأولى وهذه الثانية، حتوصل 100 أو 200، وكيف تصل الود؟ كيف يدوم؟ لا يدوم الود. فالأذى تناسل، وواجب وجانب طلاب الدنيا. لماذا؟ لا تكن مع طلاب الدنيا، لأن طالب الدنيا يدلك على طلبها، يحثك على طلب الدنيا ومنعها، إذا وجدت امنحها لا غيرك، خشيت أن تزول، وهذا يبعدك عن النجاة واليقظة عنها، عن الدنيا وما تؤدي إليه. وأما إذا عاشرت طلاب أهل الخير وطلاب الآخرة، فهذا هؤلاء يدلونك على الخير، ولتصحب من تسلم منه في ظاهرك ولا يؤذيك، وإذا رأيته تذكرت الخير وأعانك على الخير، ويذكرك الله جل وعلا. قال: ومنها أي من حسن المعاشرة قلة الخلاف للإخوان. ما هو كل ما يقول روح منا تقول لا روح، قل نطلع قل نهار، نسافر ما نسافر، ننزل نصلي ما زال ننزل نصلي، وهكذا، خاصة في الأسفار أقل الخلاف. قلة الخلاف للإخوان، لا تخالف كثيرا، ليس في كل أمر تخالف، أو في كل أمر لا بد أن يكون أمرك هو النافذ ورأيك هو المشي. ولزوم موافقتهم فيما يبيحه العلم، ليس على المخالفة الشرعية، لا على المخالفة الشرعية، فيما يبيحه العلم والشريعة. هذا شرط مهم، هذا شرط مهم، ما هو نجتمع فقط على الشر والضلال والبدع لا، وإنما ماشيه في الأمور المباحة التي ليس فيها ما يخالف الشر. قال أبو عثمان: موافقة الإخوان خير من الشفقة عليهم. موافقة الإخوان خير من الشفقة عليهم، كهكذا في الضبط، ولأنها خير من المشاقة عليهم أو التشديد. فهذا من آداب العشرة، قلة المخالفة. ها، إذا كنت في معمل، في مصنع، في سفر، في مؤسسة، في في في في نزهة، في ترفه، في خروج معين، في اجتماع، في تشاور، في اتفاق، في اجتماع على شيء، أقل من المخالفة ما دام الأمر فيه ساعة وفيه إباحة. أما إذا جاء مخالفة الشرع فلا يجوز الموافقة. قال: ومنها أن يحمدهم على حسن ثنائهم وإن لم يساعدهم باليد، لقوله عليه السلام: نية المؤمن أبلغ من عمله، نية المؤمن أبلغ من عمله. ومنها أن يحمدهم على حسن ثنائهم، هكذا في المطبوع، ولعلها والله أعلم على حسن نياتهم وإن لم يساعدهم بيده، لقوله عليه الصلاة والسلام: نية المؤمن أبلغ من عمله. الحديث رواه الخطيب في كتابه التاريخ وأبو نعيم وغيرهما، وهو حديث حقيقة ضعيف، لكن فيه ما يدل عليه الجملة، وأن المؤمن قد يبلغ بالنية ما لا يبلغ بالعمل، والشواهد على ذلك كثيرة. قال علي، هنا المؤلف قال في المرة الأولى وهذه المرة: كرم الله وجهه. الحقيقة أن العبارة هذه يعني لا دليل على أنها تخص بعلي رضي الله عنه، وإنما الذي يخص به الصحابة هو الترضي، فنقول رضي الله عنه. قال: من لم يحمل أخاه على حسن النية لم نحمده على حسن الصنع. ها، فاحمل إخوانك على حسن النية، إذا لم تحملهم على حسن النية فهذا يحملك إلى ما أحسن إليك ألا تحمدهم على حسن صنعهم. ومنها أي حسن العشرة وآداب العشرة والأخوة، ألا يحسدهم على ما يرى عليه من أثر نعمة الله، بل يفرح بذلك ويحمد الله على ذلك كما يحمده إذا كانت عليه. فإن الله تعالى ذم الحاسدين على ذلك بقوله: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. وقال عليه السلام: كاد الحسد أن يغلب القدر، وهذا الحديث عند أبي نعيم في الحلية وغيره هو حديث ضعيف. وقال: لا تحاسدوا، وهذا أفضل في الدلالة على المقصود، رواه الإمام مسلم: لا تحاسد. من العشرة والحسنة ألا تحسد، ألا تحسد إخوانك. من يسر الله على يديه الفضل فادعو له وأكثر له الدعاء وبارك له، ولا يجوز الحسد، لأن الحسد اعتراض على قدر الله وقضائه، اعتراض على فعل الله تعالى، وهذا لا يجوز، هذا من القوادح في الإيمان، هذا من القوادح في الإيمان. فليس من حسن عشرة الحسد، وهذا لا شك ولا ريب يقطع المودة ولا تدوم معه. قال: ومنها أي من حسن العشرة ألا يواجههم بما يكرهون، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أي أن يواجههم بما يكره. وقد جاء في كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى أنه عليه الصلاة والسلام من شمائله أنه قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، وهذا الحديث سندا لا يصح وهو ضعيف، لكن يوجد ما يدل عليه، وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قال أقوام كذا أو عملوا كذا يقول: ما بال أقوام يفعلون أو يقولون، فلا يواجههم بما يكره. هذا من حسن العشرة ومما يبقي ويدير المودة. أما مقابلة ومصادمة الذي يخطأ أو يسيء أو كذا بخطأ وبما يكره، هذا مما يقطع سبل هذه العشرة. ولهذا لما جاء الرجل وراءه النبي عليه الصلاة والسلام قال بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قام إليه، لما دخل عليه بش في وجهه، فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لما مر قلت بئس أخو العشيرة ولما دخل عليك يعني بششت في وجهه، فقال إن من يعني أشد يعني كون الإنسان يهجر لشدة فحشه أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس من يتقى لفحشه، من يتقى لفحشه، فلا يقابل بما يكره لأن ذلك مما يزيد البغض ويؤدي إلى انقطاع العشرة والمودة. ومنها أي من آداب العشرة والصحبة والأخوة ملازمة الحياء في كل حال، لقول عليه السلام الإيمان بضع وسبعون أو قال بضع وستون بابا، أفضل شهادة لا إله إلا الله وأدناها نصر الأذان الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، رواه الإمام مسلم. وقال رجل للنبي عليه السلام أوصني، قال استحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالح قومك. والحديث هذا في الحقيقة رواه ابن عدي في الكامل وهو حديث ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار، رواه الإمام أحمد الترمذي، حديث صحيح. الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، المؤمن نهايته إلى الجنة، والبذاء المراد بالبذاء الفحش، من الجفاء من الجفاء الشدة والغلظة، والجفاء في النار عياذا بالله تعالى. فإذا من آداب العشرة والأخوة والصحبة ملازمة الحياء مع الإخوان ومع من تعاشر ومع من تصاحب، يكون بينكما شيء من الحياء والاستحياء، لا يتجاوز الحد مع إخوانه. ومن المعاشرة صدق المروءة وصفاء المحبة، فإنها لا تتم إلا بهما، المروءة الصدق والوقوف مع الإخوان ومع من تعاشر ومع الأقران ومع الزملاء، أن تكون ذا مروءة معه، وقوف في الحق، إعانة بما تقدر، عدم الخذل، عدم التخلي عليه، أن يقف معه موقفا، وصفاء المحبة، لا تكون في نفسه دسيسة، دسيسة سوء. فلا تكون المعاشرة ولا تتم إلا بهما. قال ومنها أي من العشرة والصحبة والأخوة بشاشة الوجه ولطف اللسان وسعة القلب وبسط اليد وكظم الغيظ وترك الكبر وملازمة الحرمة وإظهار الفرح بما رزق من عشرتهم وأخوتهم. البشاشة في الوجه أن يلقاه بوجه بشوش، يعني مليء فرحا وسرورا، والبسمة والضحك والبسمة والبهاء والابتهاج ظاهر على وجهه. ولطف اللسان أن يكون في لسانه لطف، ليس كلام بذيء وقذع وكلام يؤذي، ويعني كأنه يرشق به قلبي، يرشق قلبه بالحجارة ويرمي جسمه بالسهام تقر عليه كالنبل. وسعة القلب أن يكون قلبه واسع، يسع ما قد يقع منه من هفوات أو أذى أو خطأ، يسع قلبه. وبسط اليد بالإعانة حيث استطاع وحيث تيسر. كظم الغيظ، إذا اغتاظ وآذاه بما يثير فيه الغضب والانزعاج كظم ذلك. وترك الكبر، لا يتكبر، والكبر غمط الناس وبطل الحق وغمط الناس، أن يحتقر الناس وأن يرد الحق، هذا من الكبر عياذا بالله. وملازمة الحرمة أن يعرف له قدره ومنزلته وحرمته، ويظهر ويفرح ويظهر أنه فرح. بماذا؟ لكونه يصاحبه ولكونه يعاشره ولكونه يزامله، ولكونه يعده أخاً من إخوته. ومنها أي من آداب العشرة أن لا يصحب إلا عالماً أو عاقلاً فقيهاً حليماً، هذا يعني مما يندر، ها مما نبحث عليه صراحة مثلاً، من أن لا يصحب إلا عالماً. وين يصحب تصحب عالم؟ أو عاقلاً فقيهاً حليماً، هذه يمكن تلقاها. نعم، فمن وفق لمصاحبة العلماء وفق لخير عظيم جليل. قال ذو النون رحمة الله عليه: ما خلع الله على عبد من عبيده خلعة أحسن من العقل، ولا قلده قلادة أجمل من العلم، ولا زينه بزينة أفضل من الحلم، وكمال ذلك التقوى. كمال ذلك التقوى، كلام جميل. ها؟ العقل يعني له مرتبة يعقل الإنسان، العقل من الرب، ها؟ عقل، قال عقلها وتوكل، عقلها وربطها. فالعقل يربط على تصرفات الإنسان قولا وعملا، يربط فلا يجعله ينفلت. ها؟ الدابة إذا لم تربطها فلتت. العقل إذا لم يكن إنسان يكون منفلتا ومتفلتا قولا وعملا، لا يحسن القيل، لا يحسن القيلة ولا الفعل. فلا شك ولا ريب، من كان ذا عقل ها فإن الله تعالى قد زينه وفضله به وأعطاه شيئا عظيما. ولهذا في غير ما آية: ها إن كنتم تعقلون لعلكم تعقلون، لأولي الألباب، لأولي الأبصار، أصحاب العقل. هذا مدح. بعض أهل العلم يقول كما ذكر صاحب كتاب: حفظ الكتاب بما قيل فيه لا يصح في شيء في الباب. هذا كتاب لأحد أئمة المشتغلين بالحديث: حفظ الكتاب بما قيل فيه لا يصح شيء في الباب. أبواب قال فيها بعض العلماء لا يصح فيها شيء، يعني من الأحاديث ذكروا منها العقل، العقل لا يصح في مدحه حديث صحيح، وأحاديث كثيرة مروية في فضل العقل، منها الضعيف الموضوع، من الضعيف جدا ومن الضعيف، فلا يصح حقيقة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل صراحة على مدح العقل، هذا في أحاديث ضعيف. لكن النصوص العامة تدل على أن العقل له ميزة. وأيضا جمال العلم، العلم جميل جدا، والحلم، ها العلم مع الصبر حلم فيحلم على الناس. كمال ذلك التقوى، اتق النار بحاجز. ها فمن صاحب هؤلاء لا شك ولا ريب أن هؤلاء مما يلزم الحرص على أن تصاحبه. إذا وجدت ووفقت لعالم فصاحبه، وإذا وفقت لعاقل وفقيه وصاحب حلم فلازمه. قال عليه السلام: من سعادة المرء أن يكون إخوانه صالحين. هذا ذكره العراقي في تخريج الإحياء، وأيضا ذكره الذهبي في الميزان، ولم يعلق عليه شيء، وفيه نظر الحديث. نعم، ومنها أي من حسن ومن أدب العشرة والصحبة والقوة سلامة قلبه للإخوان والنصيحة له وقبولها منه. لا، القلب يكون سليما، ليس في القلب دسيسة سوء، ليس في القلب دسيسة، هكذا تعيش سليما مع الناس وتهنأ ولا يكون في قلبك تجاه أي أحد شيء مما يعني يثير في نفسك أشياء أو يجعلك تتضرر من أشياء. ويعني في ذلك بيت جميل كنت يعني قال لما أفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. لما أفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. أما إذا لم تعفو وتحقد على فلان وعلى فلان صباحا مساء قلبك شحال قلبك يا محمد، تأمل تأمل حتى ينفخ يطبطب الداخل، ها ينفجر داخل، تموت كمدا اعفو، وذاك الذي ضر وآذى وتجاوز الله يهدي، الله يعفو عنه وعنه. الجزاء من جنس العمل، إذا عفوت ما الذي يقع لك؟ يعفى لك. فالعفو طيب، سلامة القلب للإخوان، تكون سليم القلب، لا تحمل غلا لأحد، والنصيحة لهم انصح، ابذل النصيحة بآدابها وقبولها منهم. طيب إذا جاءت منهم أقبلها، ما فقط أنت اللي تنصح، لا، اقبل النصيحة، لا بد أن تقبل النصيحة. ولهذا المسلم ينصح وينصح. قال تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال السقطي رحمه الله: من أجل أخلاق الأبرار سلامة الصدر للإخوان والنصيحة لهم. طيب في درس قريب، في درس قريب ذكرنا لكم أحد في ترجمة أحدهم أنه قبل أن يموت زاروه ورأوه في بشاشته، فقيل لما؟ قال لأمرين، من هو وما الأمران؟ أبو دجان. اسمه؟ سماك بن خرشة، أو قيل خراشة. الأمران ما هما؟ سلامة الصدر وأن لا يتكلم في النهي. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، رضي الله عنه وأرضاه. نعم، فهذا أمر مهم جدا. قال: من أجل أخلاق الأبرار سلامة الصدر الإخوان والنصيحة لهم. أين؟ قال: ومنها إن أدب العشرة والصحبة والأخوة ألا يعيدهم ويخالفهم، فإنه نفاق، لا يجوز أن تعيد وتخالف. النفاق هذا لا بد أن نفهمه، ما هو الوعد الذي يعد نفاق؟ قال أهل العلم: الذي يعد ويعلم أنه لا يفي. قال: تلقوا غدوة، غدوة تلقوا، على قدر مرضر، هو أنا بل مرضر ما يكونش، فقط يمشي الحال، هذا مخالف للوعد. أو أن يعد ويأتي الوقت ثم يتعمد عدم الذهاب، هذا مخالف للوعد. أما إذا وعد قاصدا الوفاء وتعذر له وتعذر فلا يعد مخالفا، أو وعد وجاء الميعاد وكان متجهزا لكن نسي فهذا لا يعد. فإذا من الآداب لا يعد ويخالف، هذا النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: علامة المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد كذب، وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم. قال الثوري رحمه الله: لا تعد أخاك وتخلفه فتعود المحبة بغضة. توعد وتخلف وتمشي على هذا الطريقة يغضبك، ها يغضبك. أنشدوا وأنشدوا: يا واعدا أخلف في وعده، ما الخلف من سيرة أهل الوفاء، ما كان ما أظهرت، ما كان ما أظهرت من ودنا إلا سراجا لاح ثم انطفى. توعد وتخلف، فالمودة التي تظهرها شيء يسير قد انطفى من كثرة المخالفة للوعد. ومنها أي من آداب العشرة والصحبة والأخوة صحبة من يستحيا منه ليزجره ذلك عن المخالفة، الذي إذا رأيت استحييت، أهل الصلاح، العلماء والفقهاء وأهل الحلم والعقل، يعني الذي إذا رأيته استحييت أن تفعل كذا وكذا أو أن تقول كذا وكذا، صاحبه، لأنه يحملك على هذا الصلاح فتصير سجية لك. أما كثرة مصاحبة من لا تلتفت إليه ولا يقع في نفسك الاستحياء من فعل كذا وكذا أمامه، فهذا الباب أمامه مفتوح، تقول ما تشاء وتفعل ما تشاء، ولا يكون لك الحامل على الملازمة للجادة. فصحبة الوقور هذا مما يحرص عليه، اصحب الوقور. فقد قال علي رضي الله عنه: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه. وقال أحمد بن محمد رحمه الله: ما أوقعني في بلية إلا صحبة من لا أحتشمه. ها؟ يوقعك في البلية إذا كنت تصاحب أو تماشي من لا تحتشم منه، فإذا وقع لك شيء يدفعك إلى قول أو فعل فعلت ولا تبالي. ولهذا أحيانا يقع لنا أن الإنسان يعني يقول لك في حالة أو لا حادث معين يقول لك والله كان مشيت معنا واحد الإنسان يعني كنت قلت له كذا وكذا كنت قلت له قلت له ما أسمعته أو قلت فعلت معه كذا وكذا ما الذي منعه صحبته؟ لكن لا بد أن يكون الفعل لله عز وجل. لكن هذه وسيلة طيبة، هذه من الوسائل الطيبة، وهو مصاحبة من يدلك على الفعل ويعينك عليه، يعينك عليه، هذا ما طيب. ومن آداب الصحبة والعشرة والإخوة والإخوان أن ومنها أن يراعي في صحبة إخوانه صلاحهم لا مرادهم، ودلالته على رشدهم لا على ما يحبونه. إذا صاحبهم وعاشرهم يكون حريصا على ما فيه الصلاح لا على ما يريدون، لأنه قد يريد الخير قد يريد الشر، أن تحرص على ما يكون صلاحا لهم، على ما يكون صلاحا لهم. وأيضا يحرص أن تدله على الرشد لا على ما يحب، لأنه ليس كل ما يحبه هو خير. ولهذا وهذا ماذا؟ هذا مقيد للباب السابق في أوائل الكتاب، وهو ماذا؟ موافقة الإخوان وقلة الخلاف للخلان، لا تكون مكثارا في مخالفتهم، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك معارض الشر. فإذا احرص على ما يصلحهم ويكون في رشدهم لا على ما يحبون ويريدون فقط، ما يريد بقيد الصلاح وما يحب بقيد الرشد والصلاح. قال أبو صالح المري رحمه الله: المؤمن من يعاشرك بالمعروف ويدلك على صلاح دينك ودنياك، والمنافق من يعاشرك بالمماذعة يعني التملق والكذب ويدلك على ما تشتهيه، والمعصوم من فرق بين الحالين. إذن فارق وفرق بين من يعاشرك بالمعروف ويسعى أن يدلك على الصلاح في دينك ودنياك، أما ذاك الذي يوافق ويتملق ولو بالكذب ويسعى في كل ما تشتهيه ولو كان حراما، هذا مما لا ينفعك. ومنها أي من آداب الصحبة والعشرة ألا تؤذي مؤمنا ولا تجاهل. نعم عندك الكتاب سرقته كان موجود عندك لا للمري أبو صالح المري ليس الميزي، الميزي أبو يوسف حجاج أبو يوسف أو يوسف بن حجاج أبو نعم أبو يوسف كنيته الميزي صاحب التهذيب كمان. ماذا؟ أبو صالح المري خطأ النقطة جت من الكمبيوتر. ومنها أن لا تؤذي مؤمنا ولا تجاهل جاهلا. نعم لا تؤذي المؤمن، لا تؤذي، احفظ الأذية المؤمن، المؤمن شأنه عظيم من الله تعالى، لا تؤذي لا تؤذي لا تؤذي، أقصى ما عندك جزاء سيئة سيئة مثلها، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به هذا ليش لا ظلم عليه ولا من انتصر بعد ما ظلم بعد ظلمه، فأولئك ما عليهم من سبيل. طيب والأفضل فإن الذي بينك وبينه عداوة كان ولي حميم، والأفضل ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم ما يوصلنا الأفضل. فإياك أن تؤذي المؤمن، لا تؤذي المؤمن، لا تؤذي المؤمن بسبب بشتم بلسانك بعملك بنظراتك بتصرفاتك، لا تؤذي، لا تتكلم به، لا تتكلم في عرضه، لا تنوم عليه، لا تغتابه، لا تكذب عليه، لا تبهده، لا تؤذيه، لا تدفعه، لا تفعل أي شيء. وتعلمون ذاك الرجل الذي سوى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي سوى ماذا؟ الصخر، فسوى دفعه بالسواك، فقال يا رسول الله أديتني القصاص يا رسول الله، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فقبله ويريد ماذا؟ أن يتبرك بملاصقته النبي عليه الصلاة والسلام. لا تعجب. قال عمر رضي الله عنه وهو ينظر الكعبة: والله إن حرمتك عند الله عظيمة، ولكن حرمة المؤمن أعظم. حرمة المؤمن تكلم فيه، تسبه، تشتمه، تنم عليه، تنقل عليه الكذب، تبهته، تفتري عليه، تقذفه، هذه أمور عظيمة ترى نتساهل فيها، نتساهل فيها من أيسر ما نفعله. أن يتكلم الناس في فلان وعلان وينتشرون الخبر، والآن النت، الآن النت ينقل هذا في النت ويصل إلى أقاصي، ولهذا تنزل في مكان يسبون فيه فلان من الناس وأنت تعرفه أنه على كمال الأخلاق أو على ضد ما يرمى به، ضد ما يرمى به. فمن أين وصل الإيمان؟ من أين وصل؟ أو كلمات أو كلمات بدأت وانطلقت من محل وجوده، ها، وهي على غير الحقيقة. فانظر أين وصلت وكيف وصلت. فإذا إياك أن تؤذن، ولا تجاهل جاهلا. الجاهل إذا جهل عليك لا تجاهله، لا تعامله بالجهل، ها. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يكره أذى المؤمن. إن الله يكره أذى المؤمن، الحديث أورد الترمذي في السنن بدون إسناد، وروى ابن البر في الزهد مرسلا، قال هيثم في المجمع: فيه من لم أعرفه. وقال الربيع بن خثيم أو خثيم رحمه الله: الناس رجلان، مؤمن فلا تؤذيه، وجاهل فلا تجاهله، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أذاك الجاهل الذي يتمادى في الجاهل، لا تلتفت إليه، لا تكلمه، لا ترد عليه، إذا أخطأ أو آذى أو فعل أو كذا فلا تقل له شيء واتركه، لأنه سيجهل عليك أزيد وأزيد. ومنها من حسن العشرة أيضا مطالبة الإخوان بحسن العشرة حسب ما يعاشرهم به، لقول عليه السلام: لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحديث الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تريد أن يعاملك غيرك بالحسنى وأنت تعامل بالسوء وبالأذى وبالشتم وبالضرب وبالدفع وبالاعتداء، هذا ما يصح. كما تحب أن تعامل فعامل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ها، في سلامة المؤمن، ومن أراد أن يكون يعني عند الله سليما وأن تأتيه منيته وهو سليم معاب، وليأتي الناس كما يحب أن يؤتى، عامل الناس كما تحب أن يعامل. قال الحكيم: صفوة العشرة للخلق رضاك عنهم بمثل ما تعاشرهم به. تفضل، هذا صفوة الخلق، أن ترضى بمثل ما يعاشرك. فإذا كنت قد اعتدت أن تكلمهم بطريقة أو تعاملهم بفعل فعاملوك به، فرض عنهم، فرض منهم ذلك. أما أن لا ترضى وأنت تفعل، هذا ليس من حسن العشرة أبدا. وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله: أطلب الفضل بالإفضال منك. تريد الفضل من الناس، كن أنت صاحب فضل، فإن الصنيعة إليك كالصنيعة منك. الصنيعة إليك كالصنيعة، إذا كانت الصنيعة منك حسنة، الخلق حسن، فضل، تفضل، حياء، كما يقول ضرافة، عقل، تؤدى، رزانة، إحسان، إفضال، فإن الآخر سيعاملك بمثل ذلك. نعم. ومنها أي من حسن العشرة وآداب الصحبة والقوة قول عمر رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. هذا من المودة، ثلاث أمور تصفي لك ود أخيك، ها؟ تبقي لها هذه المودة. ما هي؟ إذا لقيته سلم عليه، وإذا أتى مجلس فوسع له، ولو كان متسعا فوسع له إكراما احتراما وإجلالا، وناديه بأحب الأسماء إليه التي يريد أن يسمى بها. ومنها حمل كلام الإخوان على أحسن الوجوه ما وجدت ذلك، أي حسن الظن قد سبق قريبا منه. قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه: كتب إلي بعض إخواني من الصحابة أن ضع أمر أخيك على الأحسن ما لم تغلب، أحسن المحامل. ومنها معرفة اسم الإخوان واسم آبائهم لئلا تقصر في حقوقهم، فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: رآني النبي صلى الله عليه وسلم ألتفت، فقال: إلى ما تلتفت؟ قلت: إلى أخ لي أنا في انتظاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا آخيت رجلا فسله عن اسمه واسم أبيه وجده وعشيرته ومنزله، فإن مرض عدته، وإن استعان بك أعنته. والحديث رواه البيهقي في الشعب، وفي سنده ضعف شديد، لكن المعنى العام فيه ما يدل عليه. مر رجل وأمام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاوزهم قال بعض الجلساء: هذا الرجل يا رسول الله إني أحبه. قال: أخبرته بذلك؟ قال: قم له، قم إليه فأخبره أنك تحبه. وفي حديث آخر قال: فيعني يسأل عن اسمه أو نحو ذلك. فإذا عرفت أخاك واقترب منك تسأله عن اسمه، اسم أبيه ونسبه، فإذا أردت أن تزوره أو علمت بحاله بحال يعني ليؤدي إلى زيارته، عرفت أن تجد مكانه، أن تجد مكانه. فهذا مما هو من حسن العشرة وآداب الصحبة والقوة. ومنها مجانبة الحقد، لا تحقد على أخيك، ولزوم الصفح، الصفح غير العفو، العفو أن تتجاوز عليه لكن يبقى في القلب شيء، أما الصفح فهو أرفع، كأنه لم يفعل معك شيء. والعفو عن الإخوان، قال هلال بن العلاء: جعلت على نفسي ألا أكافئ أحدا بشبل ولا عقوق اقتداء بهذه الأبيات. ماذا قال أبو دجانة؟ قلنا خصلتان، ماذا؟ سلامة الصدر المؤمنين، وأن لا يتكلم فيما لا يليه. قال اقتداء بهذه الأبيات، يعني البيت الذي ذكرته. ماذا قال؟ لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من غم العداوات، إني أحيي عدوي حين رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشرى للإنسان أبغضه كأنه قد حشي قلبي مصراتي. هذا مما يعاشر به الإخوان والناس، مجانبة الحقد وفيه السلام. وأنشد أحمد بن عبيد عن المدائن: ومن لم يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب، ومن يتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الظهر صاحبه. إذا لم تغمض عينيك على بعض الأمور، يمت وهو عاتب، يعني يأتيه الموت وهو عاتب على غير واحد، لأنه ما من أحد من إخوان إلا ويقع منه الخطأ. وإذا تتبعت الآثارات يستحيل أن يكون لك صاحب، مستحيل، ما من أحد إلا وله أثر، بل عثرات. ومنها أي من آداب الصحبة وحسن العشرة ملازمة الأخوة، والمداومة عليها، داوم على هذه القوة ولازمها لا تتركها، وترك الملل لا تمل. هذه الأخوة هو من أوثق وراء الإيمان حب في الله وبغض في الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. رواه الخمس. وقال محمد بن واسع: وليس لملول صديق ولا لحاسد غناء. فلا يمل مثل هذه الصدقات بل يداوم عليها. ومنها الإغضاء عن الصديق في بعض المكاره. الإغضاء يعني التغافل عما يبدو عنه. ويوشد: صبرت على بعض الأذى خوف كله، ودافعت عن نفسي بنفسي فعزتي، فيا رب عز ساق للنفس، فيا رب عز ساق للنفس ذلها، ويا رب نفس بالتذلل عزتي. فالإغضاء والإقلال من العتاب هذا من آداب العشرة وحسن الصحبة. وقال: وجرعتها المكروه حتى تجرعت، ولو لم أجرعها كذا لاشمأزت. وأنشد ثعلب: أغمض عيني عن صديقي تجشما، أي على كره ومشقة. أغمض عيني عن صديقي تجشما، كأني بما يأتي من الأمر جاهل، وما بي جهل غير أن خليقتي تطيق احتمال الكره فيما تحاول. وببعضهم: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. كل واحد يغلط تعاتبه، واحد تلقى واحد ما يغلطش. فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. أحيانا يخطأ أحيانا. وإن أنت لم تشرب مرارا على القذاء، يعني تسكت على الذل والضيم، ظميت وأي الناس تصفو مشاربه. من الذي تصفو مشاربه؟ هذا يعني قل أن يوجد. الأبيات لبشار بن برد، ومنها أي آداب العشرة والصحبة: ترك الاستخفاف بأحد من الخلق. الاستخفاف والاستحقار والاحتقار لا يجوز. ومعرفة كل واحد منهم ليكرم على قدره، كل يكرم على قدره. قال ابن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. فإياك والاستخفاف بالناس. ومنها أي الآداب ملازمة الصديق، ومنها أن لا تقطع صديقا بعد مصادقته، ولا ترده بعد قبول، لا تمدحن امرأ حتى تجذبه، ولا تذمنه من غير تجريب. فإن حمدك من لم تبله سرف، وإن ذمك بعد الحمد تكذيب، أي لما قلته سابقا. فإذا من الآداب ملازمة الصديق وعدم قطع الصداقة. قال حمدون القصار: اقبلوا إخوانكم بالإيمان وردوهم بالكفر، فإن الله سبحانه وتعالى أوقع ما بين هذين في مشيئته، وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، هذا يعني بعض الآداب لهذه في العشرة وذكر الصحبة والإخوة والإخوان، يعني قرأناها قراءة وإشارة إلى بعض التعليقات اليسيرة، وهيها مهمة بمكان كما سمعتم. وأتينا على ثلث الرسالة وأزيد، لعلنا نأتي على باقيها في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى، على أن نرجع إلى الكتاب الذي سيقع عليه الاختيار بعد نهايتها بإذن الله. يقول الحديث: من تمسك بسنتي يوم فساد أمتي فله أجر 70 شهيدا. لا يصح الحديث، وإنما الذي عليه القابض على على, على, على, على, على دينه كالقابض على الجمر، وأنه له أجر 50 من الصحابة الكرام. هل يجوز أخذ مال التعويض من جراء حادث في العمل أي من الضمان الاجتماعي؟ يحتاج هذا السؤال إلى تفصيل. هل يجوز تزويج المجنون أو المختل عقليا علما أن هناك جنون بنسبة قليلة؟ ما هي الشروط إذا جاز تزويجه؟ إذا كان لا يغلب عليه جنونه يعني يزوج، لكن لا بد من الإخبار بما فيه من العين. إذا عُمل الإخوة والأخلاء بما أشرتم إليه من الآداب مع التغاضي عن الأخطاء التي لها مسوغات شرعية طلبا لتطيب القلوب وجمع القلوب، قيل عنك نعوت إخواني مميع ساكت عن الحق، فما النصح؟ المدام واجه التبيين أو السكوت والعذر لهؤلاء أيضا؟ لا، ليس المقصود في هذا الباب، المقصود ليس هنا الكلام على آداب العشرة والصحبة والمصادقة، أما الخطأ الذي لا يستساغ فإنه ينبه عليه، الخطأ الذي لا يستساغ ينبه وينصح، ولكن المقصود الأخطاء في حسن المعاملة أو في العشرة أو في التعامل أو حتى الخطأ في نفسه أن ترى منه نقصا أو معصية فيعامل بالمعاملة الحسنة والنصح ونحو ذلك. أما ما ذكرته من النعوت التي تقال، هذا مجاله آخر، وهذا ذاك المجال معالجته ليست أمرا سهلا، وهي بين مد وجزر كما يقال، وبين إفراط وتفريط، ومجالها غير هذا، مجالها غير هذا، فينبغي التنبه والعلم عند الله. من هم؟ ما فهمت السؤال. يقصد من هم، الشيوعيون ولا الشيعيون؟ الشيعة معروف وهم على طوائف، ويعني الكلام عليهم يطول. ومن هم الملحدون؟ الملحدون الذين ينكرون وجود الله جل وعلا. والشيعة فرقة من الفرق التي انحرف عن أهل السنة والجماعة. ما اسم الكتاب الذي تشرحه؟ قلت آداب العشرة وذكر الصحبة والإخوان أو الأخوة، وذكر الصحبة والأخوة، لمؤلفه من بركات بدر الدين محمد ابن محمد ابن محمد الدمشقي ابن عبد الله الغزي العامري الدمشقي رحمه الله تعالى. شخص طلبت منه أمه فعل شيء فأقسم أن لا يفعل لحاجة في نفسه من ذلك الشيء، ثم بعد ذلك قام بذلك الأمر، ما كفارة اليمين؟ أولا يستغفر ويتوب الله جل وعلا من هذا العقوق، ويعظم الإحسان والبر بالأم لتسمح له وتتجاوز عنه، ثم يكفر بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إن عجز فليصوم 3 أيام متتابعات. يقول شخص: نعمل في محل ليس ملكا لنا، ويأتي زبائن لشراء، وأحيانا يشتري بالاقتراض ويطيل التسديد ويماطل، وأحيانا لا يسدد، فما حكم ذلك؟ هل نسدد نحن ونحن نقع في الحرج الكبير؟ هذا المرجع إلى صاحب المحل المالك، إذا كان المالك يأذن في البيع بالدين فلكم أن تبيعوا بالدين على وفق ما يريد المالك، ها؟ بأن يقبض الرهن أو أن يكتب الاسم وعنوانه وهاتفه أو كذا، فإذا كان قبل فبالمواصفات التي يقولها المالك للمحل أو للدكان، إذا امتنع فليس لك أن تبيع قرضا، فإن بعت ضمنت ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله